عمله السيء ما أظهره، أما إذا أبرزه ما صار غيبة. الغيبة أن تذكره بشيء لم يتجاهر به، أما من أظهر الشر والفسق فلا غيبة له فيما أظهر. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لا يحب الله جهر بالسوء إلا من ظلم. كل أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا مجاهرين. ولما دخل عليه رجل لا بأس الآخرة فيه قال: بئس أخو العشيرة. وفي لفظ قال: بئس ابن العشيرة إذا نوله. ولما مر عليه بجنازة جنازة سوء أثنوا عليها شرا فقال: وجبت لها النار. أثنوا عليها شرا بما ظهر منها ولم يمكن عليهم ذلك. دل على من أظهر الشر لا غيبة له. نسأل الله العافية والسلامة. يقدح أهل السنة والجماعة أو يقدح العلماء من أظهر البدع، لأن أظهر البدع فقد فلا غيبة له فيما أظهر. هل يعني استنقص أحد مثلا قال هذا سلفي أو هذا تبليغي أو هذا مثلا إخواني وكذا بقصد تنقيص الشخص وكذا، يعني هل تعتبر من غيبة؟ صلى الله عليك. لا، ذكر بهذا هو من غيبة، ذكره بما أظهر ليس من غيبة، ذكره بما أظهر ليس من غيبة. نعم، هو اللي أظهر نفسه واللي هتكها. لا، مثلا شخص قال هذا مثلا قال هذا سلفي، يعني استهزاء به مثلا، يعني يقول انه هو يزكي نفسه وكذا، او مثلا يقول هذا مثلا شخص لا يهمك مثلا هذا اخواني، او مثلا قال هذا الشخص مثلا تبليغي. اذا كان في بدعه ينصح بها سمعتك كذا وسمعتك كذا، يعني انا منها بدع لا باس يبلغ حتى يحذر. الله يسلمك. قول الشاعر: وارجو بحبي من رسولي شفاعه، اذا طاشت الاحلام في موقف مردي، عساه بقرب الحب يذكرني به، وراحته السمحاء تأبى عن الرد. هذا استجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح. لو أرجو من الله بحبه للنبي، أرجو من الله بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، هو بيرجو من النبي. قول الآخر: أحسن الله إليك، هذا دعاء، دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. رجع النبي وبعده: فحي القبور الماثلات تحية، وضع قبلة يا صاحب منك على اللحد، على خير من مس الثرى بعبيره، فأكرم ميت في الوراء لف في برد. ينبه على هذا سوف يكتب رد، أقول ينبه على سوف يكتب اعتذاره، سينبه على هذا سوف يكتب يبين، لأن هذا كتبه شاب. حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعام، لا بأس به، يعني بضمه إلى النصوص الأخرى في نفس الموضوع، كيف يكون العمل بهذا الحديث؟ يعني لا تتخذوا أصحابه وهم ليسوا بجيدين، أن يكون أصحابه من أهل التقوى والخير، لكن شيء العار الضيف ونحوه والشيء الطعام المصادف ما هم داخل في هذا، لكن سان لا يتخذ أصحابه ليسوا بطيبين. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم استضافه ناس كثير من أنصار نجران ومن وثنية ثقيف ومن غيرهم، الضيف والشيء يبتلى في الإنسان له حال أخرى، أو صدف صادف الإنسان ضيوف يأكل معهم أو عمال يسنعهم يأكل معهم، أو ما تلزمنا الصحبة. جزاك الله خير.